وصنف قلب ونحو لا شربت أو إن شرب. معنى لا شربت فعلا متعديا في سياق النفي، معنى لا شربت أن يصدق بكل شرب بكل شرب وبأي شرب، معنى إذا شرب شي حاجة يحدث. تقول مثلا والله لا شربت، مي تقول والله لا شربت شربت العسل المال لي الزيت غادي نحدث. علاش؟ لأن الفعل في سياق النفي ذي ضمن المصدر، بحال اللي يقول انت لا شربة، بحال يمشي يقول هذا ولا شربة، هذا قلنا كان في سياق النفي تاعو. وكذلك إن شربة، كلمة إن شربة هي الفعل في سياق الشرط، تا هو يعني معنى إن شربة أي شرب شارب في مكان. الإمام الشارح زاد حتى إذا كان الفعل لازم لا يقوم تا هو أو لا قيامة. واتفقوا إن قد جلب مصدر، معنى اتفقوا على العموم إذا كانوا إذا ذكروا المصدر. كما نقول لا أكلت أكلا تهي، لا شربت شربا تهي في العموم، قولوا تهي. معنى هنا يشنو الفعل في سياق النفي فينو لا شربت، وهذا الفعل هذا متعدي متعدي. إن شرب هذا في سياق تهو يعم. قال الإمام الشيخ كذلك الفعل اللازم لا يقوم تهو إلى قيام. اتفقوا إذا ذكر المصدر، مع عدم ذكر المصدر، مع الفعل المتعدي كيف لا شربت شربا لا أكلت أكلا تهي. وعلى أنه يتخصص على قبول التخصيص بالنية، معنى قبول التخصيص بالنية مش نقول لا أكلت أكلا وذنوي، مش ذنوي، مش ذنوي أكلا خاصا، لا أكلت ذنوي العسل، معنى إذا أكلت شي حاجة ما رحناش هذا هو. ولكن ماذا تقول لا شربت وما ذكرتش المصدر عند الحنفية ما يتخصصش. علاش؟ لأن الفعل إذا كان الفعل ديالو محذوف يقولوا هذاك عموم عقلي، عموم عقلي ما يقبلش التخصيص بحال ديك النكهة الالتزام. ولكن ملي يكون صرح بها لا أكلت أكلا يكون العموم اللغوي يكون وضعي. أما الجمهور عندهم لا أكلت من قبيل العموم الوضعي يقبلوا التخصيص. إذا ثلاثة الحاجات هنا، أولا لا أكلت الفعل المتعدي في سياق النفي يعم. ثاني الفعل في سياق الشرطي إن شرب مالو يعم. زادوا واتفقوا إذا كان المصدر مذكور، فين المصدر؟ أكلا ولا شربت شربا تهي تهي. هل لا أكلت أكلا يقبل التخصيص، معنى أنا حلفت ونويت أكلا خاصا يخصص يقبل التخصيص. ولكن لما ذكرنا شيء المصدر عند الجمهور يتخصص، عند الحنفية ما يتخصص. وهذه المسائل هذه نعم وهذا علاش؟ لأن يكون من قبيل العموم العقلي، حيث ما يكون المفعول مش مذكور يكون العموم العقلي عند الحنفية، وعند الجمهور يسمى عموم لغوي، العموم اللغوي يقبل التخصيص، العموم العقلي ما يقبلش التخصيص. والسبب اللي يكون هنا العموم لأن المصدر الفعل يتضمن مصدران، ومن يتضمن مصدران المصدر في سياق النفي يقول لي حلا شربا لا أكلا لا كذا. هذا قول الإمام رحمه الله. ونحو لا شربت أو إن شرب واتفقوا إن مصدر قد جرب، معنى إن قد جرب مصدر كذلك، معنى جرب مصدر أي ذكر المصدر مع الفعل. ثم قال الإمام ونزيلا تقل استفصالي منزلة العموم في الأقوال، معنى عندنا العموم الصارح وعند العموم التنزيلي. العموم الصارح هي الألفاظ اللي تقدمت مثلا قد أفلح المؤمنون يوصيكم الله في أولادكم لا صلاة من قبل في حديث الكتاب، شو اسمه؟ عموم صارح. كاين عموم تنزيلي، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي واحد يسأله وما سألوش ما بحثش عنه، إذا هذاك ما بحثش عنه نزل ذلك منزلة العموم. معنى تقول استفصال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا قول. ونزيلا تقل استفصالي منزلة العموم في الأقوال، لأن لك الأقوال تكون واضحة وقد أفلح المؤمنين وسلم الله والعموم الصالح لهنا العموم ماشي صارع غير تنزيل حتى هو حتى هو بحال ياش بحال النبي صلى الله عليه وسلم جاء سأل يسألو هذا غيلان بن سلمة وكان قد أسلم وتحته 10 نسوة قالوا يا رسول الله أنا أسلمت وعندي 10 نسوة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له أمسك 4 وفارق سأين إذا أمسك 4 معناه الذي حل الإسلام خليها وباقي سلمان هذا 4 النبي صلى الله عليه وسلم والسؤلوا واش الزواج مع بعضهم دفعة واحدة أو ذلك الزواج كان مغتصب كيش من طريق اللي بيسألوه اللي بيسألوه هنا اللي يقول له كيفاش ما كان معنى كل زواج مع بعضهم عمل هالطريقة زواج شو مغتصب أما في نظر الحنفي يقول لك أمسك 4 اللي زواج شو من الأوليين أما اللي فوق الأوليين هذا خصك فهم ولا كانوا لا كانوا 10 رحمه الله 10 مع بعضهم قال لك لا ابتدي النكاح ابتدي 4 عاد عاد عمل النكاح ابتدي دي اول العباره ولكن العباره ظاهره في العموم لان النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول شيء يقول له اي طريقه اللي عملتها انت معنى خلي 4 وساري اثلا سواء كان ديك ال 40 هما الاولين ولا الاخرين سواء كان عندك الزواج دفعه واحده ما مرتب كيف ما كان ولكن في نظر الحنفيه اذا كان مرتبا خصنا نخلي الاولين لان فوق 4 يكون ماشي زوج ولا كانوا مع بعضهم دفعه واحده عاد نبدا النكاح ولكن يقولوا العلماء هذا التاويل بعيد لان الحديث بعيد على هذا في عندنا الشهيد هنا في العموم التنزيلي هو مغارا هذه تقدمت هذه الايام في الحديث دائما النبي ما سالش عمر ما سالش كذا ما سالش كذا يدل على كذا يدل على كذا مغارا نجيب الحديث يقولوا تقول استفصالي ينزل معنى تقول استفصالي النبي ما استفسروش ما سألوش ما بحثش معه عمل البحث ولا ما عمل شيء معناه يصدق بكل الصور المحتملة يصدق بها وهاد هاد العبارة هذه قال لك سيدي منقضة عند واحد الإمام واحد العبارة أخرى عن الإمام الشافعي العبارة للإمام الشافعي نعم لا لا العبارة أخرى العبارة يكسيها الإجمال كذا كذا كذا معنى كاين واحد العبارة للإمام الشافعي ضد نقض هذه معنى تقول الاستفصال يكسيها الإجمال وتصار كذا كذا كذا في مقام كذا معنى ما يكونش العموم وقدمة هذه العبارة أخرى هذه يبغي يجمع بيناتهم نشوف لك هذيك العبارة في عند كاين هنا عند نحن هذه ها صح ياك هذيك العبارة الشافعي العبارة الشافعي يقول حكاية الأحوال إذا تطرق إلى الاحتمال كسها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال هذه العبارة الشافعي لأن الشافعي عنده جوج العبارة العبارة هذه تقول استفصال ينزل نفس العموم في عموم المقال هذه عبارة بني الشافعي شنو يقول النبي إذا ترك التفصيل يدل على العموم عمام أخذ يقول لك لا يقول حكاية الأحوال شنو حكاية الأحوال النبي حكى واحد الصورة إذا تطرق إلى الاحتمال احتمال كساها ثوب الإجمال ولات مجملة ولات مجملة سقط بها للسدلة إذا على هذا في نظر الشافعي أمسك 4 وسأل ما استدلوش بأصل شيء أدلة أخرى حكاية الأحوال إذا تطرق إلى الاحتمال كسها ثوب الأجمال الإجمال وسقط بها الاستدلال فصارت هذه العبارة هذه الشافعي مع العبارة الأولى الشافعي متناقضة العبارة الأولى يقول تقول استفصال ينزل منزلة العموم في المقال. هنا العبارة تقول إذا كانت حكاية الأحوال وتطرق إلى الاحتمال كسها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال. واضح؟ قال لك السيدي باش ماشي نجمعوا بيناتهم، نجمعوا بيناتهم الاحتمال في الأفعال والاحتمال في الأقوال. إذا كان الاحتمال في الأفعال يكون الإجمل، وإذا كان في الأقوال يكون العموم. قال غنفرقوا مثلا، إذا جاء فعل النبي يحتمل، شوف فعل النبي يحتمل، ما له هذا؟ هذا يكون إجمل. قول النبي يحتمل العموم، ولهذا قال قيام الاحتمال في الأفعال كل مجمل مجمل مسقط للاستدلال. هذا يسمى الجمع بين بين القاعدتين. السلام عليكم ورحمة الله. فهمنا القاعدة؟ فإذا قاعدة الشافعي الأولى هي اللي نص عليها المصنف هنا، ونزلت سكر الاستفصال منزلة العموم في المقال. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت به حالة، نزل به واقعة، هذه الواقعة النبي ما سألش، ما فصلش فيها، ما سألش على أحوال، ما بحثش. هذا تصك هنايا ينزل منزلة العموم في الأحوال، كالعبارة اللي سألوا قالوا أنا كان عندي 10 نساء وفارغت وخليت أربعة. معنى اللي يبغي يقول له خليت الاولين او الاخرين كان زواج مغتسلا او كان معيا، كيف كيف. هذه العباره الاولى. العباره الاخرى نقول لا، شنو هو؟ اذا كان حكايه الاحوال اذا تطرق الاحتمال كسها ثوب الاجمال، معنى ما بقاش الترجح، لا الاجمال، سقط بها الاستدلال. التفريق بين هذا نشوفه، اذا كان في باب الافعال فهو كاين الاجمال، اذا كان في باب الاقوال نعم. هذا قول المصنف قيام الاحتمال في الافعال قول مجمول مسقط للاستدلال. هذه من زياده جمع جوامع هذه العباره، هذه ما كاينش جمع جوامع هذه العباره. العباره كان جمع جوامع كان هذه العباره هذه، ونزلت سكر الاستفصال كان هذه هي جمع جوامع. اما هذا النص هذا حكايه الاحوال كان في الحشيه العطار، الحواشي ما جابوهاش، هذه كاينه في الحشيه العطار، العطار جابها. هذا الجمع بين العبارات العطار جابه ولكن المنظور هنا ما جاش. ثم قال وما أتى للمدح أو الذم يعم عند جل أهل العلم. شنو مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واحد العموم، والذي في العموم هو المدح، ذي يمدح حقد في الحال المؤمنون إن الأبرار لفي نعيم، أو لا فيه الذم إن إن الفجار لفي جحيم. كاين العموم هنا وكاين المدح، هذا واش يعم او لا يعم؟ هذا فيه خلاف. معنى ان العموم جاء في سياق المدح او جاء في سياق الذم، هل يعم؟ قال المصنف وما اتى للمدح او الذم يعم عند جل اهل العلم. مساله فيها خلاف، ثلاثه المذاهب لا يعم، القول بالتفصيل هذا اللي مشي عليه المصنف. حليش إن الأبرار لفي نعيم، شنو كاين هنا؟ المدح. وإن الفجار لفي جحيم، شنو كاين؟ كاين الذم. ونقل الشافعي أنه لا يعم، الشافعي قال ما يعمش. ولهذا والذين يكنزون الذهب والفضة شنو فيها؟ الزجر، يجعلوا عم ولا ما يجعلوش عم؟ ما يجعلوش عم. وخلاف الشافعي هو مراد المؤلف عند جل أهل العلم، بينما قال عند جل اهل العلم اللي يتعارض الشافعي، يقول الشافعي ملي اللي يخالف هذا القدر، معنى عند اكثر العلماء يقولون بالعموم، هناك بعض العلماء يقول ماشي بالعموم. ولهذا والذين يكنزون الذهب والفضه جاءت في مقام الوعيد، اذا تعم هذاك حلي المراه، لا ما تعمش، الشافعي قال لا ما تعمش، ما يستدلش بها. اما الظاهر ديالها مشان العلوص خمسة شمل حول المغرب تيكون عندنا المخصص، لان لا مش نعملوها عماش، مش نقولوا حلي المرأة يدخلوا، حتى هو يدخل هنا. الا بغينا نخرجوا شنو خصنا؟ خصنا المخصص. الشافعي يقول لا ما هناش العموم، يعني هذه الآية جاءت في سياق الوعيد وفي سياق التهديدي وفي سياق الدم، ماذا العموم؟ معناه في نظر الشافعي اذا شمل حلي المرأة ولا ما تشملوش؟ علاش ما عندوش العموم هنايا؟ هذا خلاف الجمع، واضح العبارة؟ فين الآية فيها سياق الذم هنا؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هذه في الآية في نظر الشافعي كاين شي عموم؟ لا لأن لو كان عموم شنو خصو يشمل؟ تعمل حلي المرأة. هي قال ماذا الشمل؟ ماشي حلي المرأة. ما عندوش الإمام الشافعي حلي المرأة في الزكاة. هذا قول الإمام رحمه الله: وما أتى للمدح أو الذم يعم عند جل أهل العلم. معناه يكون المقام فيه الصيغة العموم كاينة، لأن الأبرار الصيغة العموم كاينة. شنو؟ ال والجمع. الفجار ال، ولكن كاين المدح وكاين الذم. فين المدح؟ لا في نعيم. وفين الذم؟ لا في لا فجار ولا في جحيم. لا في جحيم. هنا الجمهور سيدي يقول لك لا، قال عموم المخصص يقول شي دليل آخر. الإمام الشافعي يقول لا، قد هي سياق المدح اللي يبقى سياق المدح واللي يبقى سياق الذم. فين؟ موافقة على جيد باش ما عرفتش أنا كيفاش. شي واحد واحدة بزاف وهذه في زاد المدح اللي ما جاتش في هذا ما جاتش شي شي صراحة. ثم قال المصنف رحمه الله: وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. معنى الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي، يا ايها الرسول. واش يختص به ولا ما يختصش به؟ واش يشمل النبي ويشمل غيره ولا لا؟ هذا هو الموضوع. خطاب موجه للنبي، واش يشمل النبي وامه ولا لا؟ قال: وما به قد خطب النبي ماله؟ تعميمه في المذهب السني، اي في المذهب الثاني. شنو؟ اي المشهور في المذهب الثاني. معنى الثاني مشهور، معنى الظاهر. خطاب له قامت قرينة على إرادة الأمة، معنى كاين شي خطاب يكون واضح بحال أيها النبي، والخطاب بالنوم للنبي. ولكن إذا طلقتم هذيك القرينة هذه هذا واضح، يا أيها النبي إذا طلقتم، خطاب للنبي. ولكن كاين إذا طلقتم، علاش يدل على العموم؟ علاش كاين القرينة؟ فين القرينة؟ إذا طلقتم. يا أيها الرسول بلغ، معنى شكون اللي ينزل عليه الوحي؟ معنى إذا الوحي من خصائص الرسول، إذا كاين القرينة بالخصوص هنا، فين؟ بلغ. ما كان فيه إرادة الأمة معه ولم تكن قرينة. هذا هو اللي محل الخلاف. شنو محل الخلاف؟ مثلا هو يظهر منه العموم ولكن ماشي قرينة للخصوص أو التخصيص، هذا هو مش يكون فيه الخلاف. أما إذا كانت قرينة تدل على العموم، غنعمه، كاين قرينة تدل على الخصوص نخصه. ما كاين لا قرينة لا هيدا ولا هيدا، هو اللي فيه الخلاف. وشنو راجح؟ يفيد العموم. بحال ايش؟ يا ايها المزمل، واحتج به على خروج الزوجة من عصمة الزوج بغدة لئن أشركت يحبطن عمله. هذا يا ايها المزمل، الخطاب بالنوم صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب هذه كاين شي قرينة نقول له هذا الشيء خاص بك؟ كاين شي قرينة نقول له لا، هذا ماشي يكون محل الخلاف. لئن أشركت ليحبطن عمله، هذا الخطاب بالنوم يا سيدنا رسول الله. كاين شي قرينة نقول هذا الشيء خاص بك؟ هذا هو محل الخلاف. إذا لئن أشركت واش يختص بالنبي، ويا أيها المزمل واش يختص بالنبي. أما يا أيها النبي وإذا طلقتم، كاين قرينة طلقتم، هذه نقول ماشي خاص بالنبي. يا أيها الرسول بلغ، لأن القرآن الواحد ينزل، هذه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام رحمه الله، هذه مسألة معروفة في جمع الجوامع كاينة. ثم قال: وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، ولنذكر تفصيلا. هنا ماشي يكون واحد اللفظ يعم، ماشي تكون يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، ويش يدخل النبي هنايا؟ هذا اللفظ هذا يا أيها الذين آمنوا ويش يشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال: وما يعم يشمل الرسول وقيل لا، ولنذكر تفصيلا. القول الثالث: علاش ماشي يقول الله عام يا ايها يا ايها الناس واش يدخل النبي هنا ولا ما يدخلش؟ يا ايها الذين امنوا واش يدخل النبي ولا ما يدخلش؟ شحال الاقوال هنا؟ ثلاثة. قيل ايه قيل لا قيل بالتفصيل. شنو التفصيل هنا؟ هو وهذا الناس الذي يقولون فذهب الى ان ما ورد من العموم على لسانه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ ما يدخلش لا ياتي الا لدليل. وقال قوم ان علو منصبه وكونه وارد على لسانه يمنع دخوله فيها. والقول بالتفصيل هو اقترن بقل لم يشمله والا شمله. هذه مسألة في كلام جمع. مثلا القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا، هنا واش يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية؟ يقول لك أسيدي يدخل. يا أيها الناس واش يدخل؟ قيل يدخل وقيل لا ما يدخلش. علاش؟ قال لك أسيدي لأنه مبلغ والمنصب للمبلغ ما يقتضي أنه ما يدخلش. وقيل بالتفصيل. شنو بالتفصيل؟ إذا كان فيه قل يا أيها الناس، لكن قل يا أيها الناس باين بأنه يقول لغة قل مثلا لا، شحال هذه أقول يدخل ما يدخل شيء قول بالتفصيل. إذا كان قل لا يدخل، وإذا كان هذا قول المصنف رحمه الله وما يعم يشمل الرسول وقيل لا ونكون تفصيلا. التفصيل هو إذا كان مصدق بقول قول الراجح هو يشمل، هو الذي يبدأ به وقيل وما يعم سواء في جمع جوامع تحقيق يدخل. ثم قال الإمام والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. شنو العبد؟ معنى العبد العبد مش السيء، العبد اللي راقب. الموجود اللي موجود. والذي كفر مشمولة يا أيها الناس والذين لدى ذوي النظر. معنى إذن يا أيها الذين آمنوا وش يدخل فيها العبد؟ يدخل. وش يدخل فيها الموجود؟ ويدخل فيها الذي كفر. ذكر في هذا البيت ثلاثة أصناف اختلف في شمول الخطابات الشرعية، هل يتناولهم لا يتناولهم؟ أولا العبد، فقد ذكر أصل المالكية إن الخطاب يتناوله شرعا. معنى يا أيها الذين آمنوا إذا شملت لأنه داخل في الإيمان وداخل في الناس. وفي جمع الجوامع صححه وأنه يعم العبد والكافر ويتناول من بعدهم ويتناول من بعدهم لأنه من الناس. والأصل عدم النقل وكذا يعمله لا يصلح مانعا يعني. وإنما خرج الحج والجهاد خرج بأدلة خاصة. إذن هذا ولله على الناس حج البيت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شنو تشمل؟ تشمل العبد. ولكن بالنسبة للحج قال لك لا دليل خاص لخرج هذا، معناه كاين أدلة خرج، معنى لا يمكنش الدليل الخاص يبقى تما. الجهاد أدلة خاصة، علاش؟ لأن الخطاب يشملو. وقيل لا الخطاب ما يشملوش، معنى ما إذا بغيت نقول داخل خصو يكون دليل. فالقائلون بتناول الوصل للعبيد قالوا بوجوبها عليهم استدلنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودينا. ومن هنا كذلك في الجمعة. الجمعة واش تدخل العبد ولا؟ إذا قلنا بأن هذا الخطابة هذه ما تتناولش العبد، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ما تتناولش، وإذا قلنا لا تتناولوا لا ها داخل تجب عليه، لأن تقدم في البداية بأن العبد من المسائل الخلاف. فإذا الخطاب يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يشمل العبد. إذا بناء على أنه يشمل العبد في ذا البال. أما بالنسبة للصدار اللي واضحة عليه واضحة، بالنسبة للحج كاين أدلة للخرج، بالنسبة للجهاد كاين أدلة للخرج. بالنسبة للجمعة ما جاتش أدلة مثلا. إذا هنا ماشي إذا قلنا ذي سنة ولوها داخل قلنا ذي سنة ما داخلش. مشمولة لدى ذوي النظر. هذا بالنسبة نعم. الصفة الكافر. الكافر عم فيه شنو الخلاف؟ الخلاف ديك الفروع واش هو مخاطب ولا مش مخاطب؟ أما في المعنى فواضحة. مثلا هنا يا أيها الذين آمنوا واش يدخل الكافر ولا ما يدخلش؟ يا أيها الناس واش يدخل الكافر ولا ما يدخلش؟ مثلا في الفروع محل الخلاف، اما في الاصول راه مخاطب بها. الموجود في زمن الخطاب، زمن الخطاب بالوحي دون من بعدهم. مثلا المعدوم، مثلا حنايا واش يشملنا الخطاب ولا ما يشملناش؟ معنى هذا الخطاب يقصر على الموجود، النيكالو موجودين في زمن الوحي أما اللي ما ديش مش ما ديش شنو يخصه؟ يخصه القياس، يدخلوا القياس. والناس اللي يقولوا ذي شملم باش وأحيى إلي هذا القرآن أنذركم به ومن بلغ. هذا قول المصنف رحمه الله. ثلاثة الأصناف فيها الخلاف، شنو هي؟ العبد والموجود والكافر. واش النصوص الشرعية تتناولهم ولا ما تتناولهمش؟ إذا قلنا ذا تتناولهم راه يشمل اللي خارج تصند المخصص، ولا قلنا ماذا تتناولهم شيء اللي يقولوا يتناول خصوص المخصص. الكافر إذا قلنا إذا تتناوله هو واش مخاطب الشرع ولا ماشي مخاطب. الموجود راه واضح، المعدوم حتى هو واش يقصر على الموجود أو المعدوم بالنسبة لنا احنا كذا كذا. ثم قال وما شمول من لأنثى جانف وفي شبيه بالمسلمين اختلفوا. مثلا اللفظة لكون ما أو من، هذا من مال هذا الشمل المرأة أو الرجل يكون اللي يقول وما شمول من لأنثى، يقول ماذا تشمل شيء الأنثى ماله جنف أي مائل. من يقول كلمة من معنى العبارة تكون من آمن من عمل من من من من من، يقول لك هذه خاصة بالذكر. اللي يقول ماذا تشمل الأنثى هذا قول مائل عن الصواب. إذا شنو خصها تكون؟ تشمل. وما شمول من جنف لأنثى، سبحان الله عنده شكل. وما شمول من جنف، معنى فيها هذيك معنى فيها وما شمول من لأنثى، ما أي ما تشمل شيء ماله؟ معنى جنف أي القول الذي يقول من ما تشملش الأنثى جنف. ثم واختلفوا في شبيه المسلمين، شنو في شبيه المسلمين؟ اللي في مثلا المسلمون هنا الإمام رحمه الله قال ذكر في مسألتين مختلف فيهما بين العلماء الأصول. أولا لفظة من، لفظة من الشرطية أو الاستفهامية أو الموصولة، وتتناول الأنثى ولا لا تتناول؟ هذه المسألة الأولى. شنو المسألة الأولى؟ من الشرطية والاستفهامية وتتناول. المسألة الثانية، هل النساء يدخلن في جميع الجموع المذكر السالمة أو لا يدخلن؟ معنى واش المسلم المرأة تدخل قد أفلح المؤمنون أو ما تدخلش؟ فيه هدى للمتقين واش تدخل، هدى للمحسنين واش تدخل. هذا قول الإمام رحمه الله. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، عرفنا الموضوع شنو هو. واش المرأة تدخل في جميع المذكر السالم واش تدخل؟ محل الخلاف. مثلا الآية فيها قد أفلح المؤمنون، واش الآية تتناول النساء؟ فيه هدى للمتقين واش تتناول؟ بحال هذه العبارة. قال المصنف وما شبيه المسلمين اختلفوا. وفي شبيه المسلمين، شنو في شبيه المسلمين؟ أي المسلمين وما يشبهه. شنو المسلمون ما يشبهه؟ الجمع المذكر السالم. هذا الجمع المذكر اختلفوا واش تدخل فيه النساء ولا ما تدخلش. هذه مسألة كاينة في جمع الجوامع، هذه من فيها في جمع الجوامع. ثم قال وعموم الجمع للأنواع. إذا من جرم على نزاع، مثلا مش يكون هنا الجمع وفيه من، خذ من أموالهم، هذا من أموالهم هذا الجمع واش يشمل جميع الأنواع ديال المن أو لا بعض الأنواع. واش نقولوا مثلا خذ من أموالهم أي مال كان، سواء كان بقى كان المعز كان الذهب كان الفضة كان الزرع القمح اللي كان، أو لا واحد بعض من البعض. فالموضوع شنو هو؟ هو جمع مقرون بمن، لأن مين تقدر تقول خذ بعض أموالهم، تقول خذ من جنس أموالهم. الإمام رحمه الله وعمم الجمع للأنواع إذا جرم من على نزاع. إذن هنا عمم الجمعة للأنواع، ولكن شمن الجمعة؟ قال إذا جمع بمن، إذا جمع بمن على النزاع، معنى فيه الخلاف. مثلا لك الآية خذ من أموالهم، شمن جميع الأنواع، شنو واجب على المسلم؟ معنى جميع الأنواع. بغينا خصصنا الدليل، سيجيب الدليل لك. بدأت دوشي على العموم، خذ بعض أموالهم، اللي يقول عموم خذ الدليل. هل هذا الدليل؟ وضع ضيبا؟ مثلا الله مش يقول له خذ من أموالهم، هل جمع وفي من؟ إذا قلنا بالعموم شو مش يقول؟ معنى أي مال، سواء كان حبوب، كان مواشي، كان ذهب، كان فضاء، كان خضار، اللي كان اللي مش يخصص الدليل التخصيص. اللي يقول من صبعيدية بعض الأموال، اللي يقول بالعموم خذ الدليل. هذا قال لك نزاعي. المسألة الأولى ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف كمن علوم ألقى في التفصيل. شي واحد قال الوسيلي وخصك يجب عليك أن تدرس كل يوم من علوم، معنى تتفق عليه يدرس كل يوم من علوم، من العلوم هذا، من العلوم هذه. إذا كان يدرس من العلوم، ولا قلنا بالعموم، شنو يلزم عليه؟ جميع العلوم اللي كان في الإمكان، كان في التفسير، في الحديث. ولكن لا كما تسمىش العموم اللي يتيسر له. درس واحد غادي يسمى أدى الواجب، التفسير أدى الواجب، الحديث أدى الواجب. هذه مثلا مسألة ثمرة الخلاف. قال الإمام ثم أشار المؤلف إلى ما ينبغي عليه الخلاف كمن علوم، يعني أنه لو وقع شرط على المدرسي في عقده أن يلقى كل يوم ما تيسر من علوم الحديث ومن علوم التفسير ومن علوم الأصول، فعلى الأول الذي هو مذهب الجمهور يلزموه أن يبقى كل يوم من كل هذه الأنواع. هذه الأنواع كل نهار يعطي منا، معنى كل نهار يعمل درس التفسير ويعمل كذا ويعمل كذا كذا. علاش؟ لأن من تستعطي العموم. ولمشينا على القول بالتصبعيد يبطل العموم، يكفيه لأعطى واحد درس، واحد درس من هذا كافي، ولم يعمل ذلك العموم كامل. إذا المسألة شنو هو؟ هو الجمع دخلت عليه من هذا، كيف جمع الجوامع؟ إلا أن ما يتعطب عليه ما كيش بجمع الجوامع، هذا كمن علومي ما كيش بجمع الجوامع. ثم تكلم الإمام والمقتضي أعم جل السلفي، كذلك مفهوم من المقتلفي. شنو المقتضي؟ المقتضي من يكون عندنا ذلك دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء هو مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، هل حرمت عليكم أمهاتكم أي الاستمتاع، هذا هو المقتضي. معنى العرف يقدر واحد المحلوف، هذاك التقدير المحلوف وش يعم؟ هذا في خلاف، هذا هو اللي يقول العم العرفي. كذلك في مفهومين، شنو مفهومين؟ مفهوم موافقة ولا مخالفة. فمفهوم موافقة هو اللي يقول فلا تقل لهما أف، أي يقولوا فلا تؤذي، واش يعم جميع الإذايات وما يعمش. كذلك مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة هو اللي يكون ديك دليل الخطاب تاهو، يعني ما يكون مفهوم مخالفة يكون عموم عقلي، وما يكون مفهوم موافقة يكون عموم عرفي. فإذا المصنف رحمه الله في هذا البيت هذا ليتكلم على عموم العرفي، واش فيه العموم ولا ما فيهش العموم؟ شكون العموم العرفي؟ هو ما يدل عليه بدلالة الاقتضاء. هو مثلا حرمت عليكم الميتة أي أكلوا أمهاتكم أي الاستمتاع، واش يعم جميع ما يقدر ولا لا؟ إذا قلنا بأن عموم العرفي يعمه، يكون كل ما يصح تقديره يعمه. وعموم كذلك الموافقة هو عموم مفهوم موافقة، فلا تقول له ما أفين هو ماله عموم عرفي، ولكن دليل الخطاب عموم عقلي. ديال المصنف تكلم في جمع جو، تكلم على كل واحدة مسألة. هذه إمام الشيخ جابها هيدا خلطة شوية هنا. والمقتضي أعم جل السلفي. المصنف عنده ذلك شيء مش مضبوط مزيان. شنو يقول هنا؟ أعم جل السلفي المقتضى، هذا هو مش المقتضي، المقتضى أعم جل السلفي. شنو عم؟ أي المقتضى علماء السلف جعلوه عاما. المقتضى شكون هو؟ ذلك المحذوف المقدر. شكون المقتضى؟ عموم المحذوف هو مثلا حرمت عليكم امهاتكم اي الاستنساء، هذا المسعى والمقتضى. واش هي عم؟ قال الامام رحمه الله والمقتضى اعم جل السلف. معنى اعم جل السلف اي علماء السلف جلهم شنو جعلوا المقتضى عام. كذلك مفهوم بلا مختلف، كذلك مفهوم. المفهوم هنا شمن مفهوم؟ مفهوم موافقة. مفهوم موافقة هو في يكون هذا المقتضى شيء يسمى عرفي، والمفهوم موافقة يسمى عرفي. ولكن إذا كان ديك مطل الغني ظلم، شوف مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم شنو المقابل ديالو؟ مطل غير الغني. هذا مطل غير الغني والتعم، هذاك العموم يقولوا له العقلي، لان هنا مفهوم مخالفه فيها جوج، مفهوم موافقه مخالفه، مفهوم موافقه بالنسبه للعرفي، مخالفه بالنسبه للعقلي. جمع جواب جواب معوطه مزيان، جمع هذه وحده وهذه وحده. فهمنا الموضوع العمسيلي؟ قال المصنف والمقتضى اعم جل السلف، معنى جل السلف جعلوا المقتضى اعم. شكون المقتضى؟ هو تقدير المحذوف، المحذوف مقتضى هذا كله. كذا مفهوم، مفهوم موافقة، مفهوم موافقة هو من العموم العرفي، ولكن مفهوم مخالفة ماشي من العموم العرفي، من العموم العقلي. يعني في الجوامع جعل العموم العقلي في أمرين، جعل في مفهوم المخالفة وفي ربط الحكم بعلته. كما قال المصنف رحمه الله ها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن الذين يأكل من اليتامى ظلما، هذا مفهوم فقط. مطل الغني ظلم، هذا في المفهوم. هو قال الإمام بواسطة العقل في مفهوم المخالفة المنسب كمقتضى عام، وهو من عظماء العلماء الشافعية للمقتضين للعموم. ثم قال الإمام لا، وفي جمع الجوامع ما كان يتكلم لا المقتضي لا كذا لا كذا لا كذا كذا، لأن جمع الجوامع جاء واحد مجموعة الأسلوب شنو فيها؟ والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح والصحيح، معنى والصحيح العموم، أو نقول والصحيح لا والصحيح لا والصحيح لا والصحيح لا، معنى والصحيح ما كاينش العموم. ثم والأصح والأصح والأصح والأصح والأصح العموم، والأصح لا والأصح لا والأصح لا، هو ماشي مع هادشي، مش طال في هادشي هذا. إذا المصنف هنا على حسب جمع الجوامع قدم شوية وأخر، ثم قال ما عدم العموم في أصح أي من العموم. هذه عندنا شيء بدي يذكر الإمام المصنف اللي ما فيهاش العموم، والأصح والأصح معنى الجمع المنكر، جمع كذا جمع كذا جمع كذا، والذين عطفوا